من أظهر الإسلام قد يكون قبل أن يعلموا أن هذه الجهاد من الأجر العظيم والخير العظيم والفائدة العظيمة قد يكون لأسباب. نعم نعم. لا تخشى إلا الله لا تخشى إلا الله. جهاد في القتال يعني في الموت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ونذكر هنا قصة صاحب الحضر والصابرون لما احتال عليه صابوا حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين وقالت العرب في ذلك أشعارا منها وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلته فجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجل له فلسا فللطير في دراه وكور لم تهبوا أيدي البنون بنوني فباد الملك عنه فبابه مهجور ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي ولما دخل على عثمان ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد بلادا في البلاد ومربع ومربع يبيت أهل الحسر والحسن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا ويأتي الجبال في شماريخها معا. قال ابن هشام وقال كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير ابن أردشير ابن بابس أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. ذكره السهيلي قال ابن هشام فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق. وأشرفت بنت الساطرون وكانت مها النظيرة فنظرت إلى سابور عليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ فبست إليه إن تزوجتني إن فتحت لك باب الحسن. وقال نعم. فلما أمسى فتحت لك باب الحسن. فقال نعم. فلما أمسى خاطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض شارية ذكر زرقاء ثم ترسل. وإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك فوتح الباب ففعل ذلك فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها. فبينما نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتمثل لا تنام فدعا لها تتململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آسل ورقة آسل، فقال لها سابور هذا الذي يسرك، فما كان أبوك يسرع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قالت فبري كان يطعمني المخ والزبدة وشهد أبكار النحل وصفو الخمر وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بجنبي فرس، فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العابدي أبياته المشهورة السائرة: أي الثالث المعير بالدهر، المعير بالدهر أنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أين كسرى الملوك أبو شروان؟ أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر قراء الملوك الروم لم يبقى منهم مذكور، وأبو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجلى إليه والخابور. شابه ضرمرا وجل له كلسا وللطير في ذراه وكور. لم يهبه ريب المنون وباد الملك عنه وبابه مهجور. وتذكر رب الخررنق إذ شرف يوما وللهدى تذكير. كره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والشدير. فرعوا قلبه وقال غما فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أصبحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. قوله هذه الدنيا ليس فيها بقاء اللحد ولا ملك دائم، إنما ملك الله سبحانه وتعالى هو الدائم. أما الدنيا فأهلها صائرون إلى الفناء مهما كانت الدنيا ومهما عظمت ومهما بلغوا من الملك والقوة والقدرة والمال. المعاد الذهاب والزوال، اللهم المستعان. العاقل يعتبر بهؤلاء الماضين وما جرى له وما جرى عليهم ويعد عده للقاء ربه. فالسعاده كل السعاده في اعداد العده للقاء الله سبحانه وتعالى، والاستقامه على امره والبعد عن اسباب غضبه. واذا في الدنيا مهما تزخرفت ومهما بلغت فانما عالها الى الزوال. نعم اللهم المستعان. وقوله لئن تصبهم حسرة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالي والسدي يقولون هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجذب ونقص في الثمار وزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك أو نتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي يقولون هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وإما. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وهذا من جهلهم وضلالهم وفساد قلوبهم، وإلا فالحسنة من الله جل وعلا هو الذي يشتراها ومن بها، والسيئات بقدره وقضائه وأسبابها معاصي العباد وانحرافهم وعدم قيامهم بما وجب الله عليهم. والله وعظهم بهذا ويذكره ليستعدوا للقائه ولهذا يقول سبحانه أينما تكونوا ذكر الله ولو كنتم في برج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وكل من عند الله. فمن عنده سبحانه خلقا وإيجادا وقدرا سابقا، لكن الحسنات يثابون عليها لأن بفعلهم وإخلاصهم، والسيئات يجازون عليها لأن بفعلهم أيضا وانحرافهم، وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وكل من عند الله. فما لهؤلاء قوم يكادون يفقهون حديثا. فما أصاب العبد من نعمة وخصب ورخاء وصحة وعافية وأولاد فمن فضل الله سبحانه ومن إحسانه وجوده وكرمه، وقد سبق بهذا قدره السابق. وما أصاب الناس من نقص ومصائب وجد وقحط وتسليط أعداء وغير ذلك، فأسباب ذلك معاصيهم وسيئاتهم ومخالفاتهم، وكل من عند الله قضاء وقدر سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما أصاب شيء من نفسك، يعني بسبب أعمالك، وإن كان مضى بها علم الله وقدر سبحانه وتعالى فلا منافاة، وكل من عند الله قدرا وقدر وقضاء سبحانه وتعالى. وما كان من السيئات التي يفعلها العبد فهي منسبة إليه، ويستحق جزاءها إذا كانت معاصي. أما ما يكون من الجلد والقحط والنعل والخيرات هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر. فالجلد من جملة المصائب كالفقر والمرض ونحو ذلك لله فيه حكم عظيم سبحانه وتعالى. وما كان من النعم والخيرات التي هي الحسنات كالمطر والصحة والملك ونحو ذلك فكله لحكمة بالغة وكله بقضائه وقدره. لأن الحسنات تطلق على النعم وتطلق على الأعمال الصالحات، والسيئات تطلق على الشهور والمصائب وتطلق على الأعمال السيئة. نعم. وقال السدي وإن تصبهم حسنة قال والحسنة القسم تنتج مواشيهم وخيولهم ويحصل حالهم وتلد نساؤهم الغلمان، قالوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة والسيئة الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله، وقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علي بن أبي طلحة بن عباس قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديدا. ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا السكن بن سعيد حدثنا عمر بن يونس حدثنا اسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كنا جلوسا عند رسول الله. حدثنا السكن ابن سعيد حدثنا عمر بن يونس حدثنا اسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن أمر بن سعيد العربي عن جده قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، وجلس أبو بكر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر قريبا من أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل يا رسول الله. قال أبو بكر الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت يا عمر؟ فقال قلت الحسنات والسيئات من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر، وقال جبريل مقالتك يا عمر.

أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم. وهذا هذه الآية أيضا عنهم محمول على أحد حالين، على أحد حالين، إما حالة قبل أن يؤمر بالجهاد فإن كان مأمورا بالعراض عن الكفرة وما أظهروا والتأليف والحل والصفح لئلا تكبر ثائرة القتال بينهم والفتنة، والمسلمون ليس عندهم الاستعداد للقتال والقوة على ذلك، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعراض عن الكفرة في مكة وفي أول الإسلام وفي أول الهجرة أيضا، ثم أمر بالجهاد والقتال بعد ذلك. والحال الثاني يكون ذلك في من لم يظهر منهم النفاق بل يظهر منهم أماراته ويعلم منهم صلى الله عليه وسلم الأمارات ولكنهم لم يعلنوا نفاقهم ولم يثروه، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعفو ويصفح عما ظهر له منهم وعما علمه من أحوالهم لعدم ظهوره بين الناس، ولئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه ويتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فلهذا عرض عن كثير من المنافقين وما يظهر منهم من أمارات النفاق وعلامات النفاق حذرا من الفتنة ومن تفريق الصف ومن تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فلهذا أعرض عليه الصلاة والسلام وصبر حتى شرع الله الجهاد وحتى ظهر من أمر المنافقين ما ظهر، فمن أظهر النفاق استحق ما يجب لمثله، ومن كتمه وأخفى بينه وبين الله فالله ولي حسابه سبحانه وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الأراضي وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال تعالى ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا به اختلافا أي اضطرابا وتضادا كبيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائرين. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو حازم حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال لقد جالست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مسيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم وجلسنا حجة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بينهم ببعض وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى أهل كلمه. وهكذا رواه أبا عن ابي معاويه عن داود بن ابي هند عن عمر بن سويد عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرماء الرمان من الغضب فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس ما غبطت نفسي ما غبطت نفسي بذلك المجلس إني لم أشهده. ورواه ابن ماجة من حديث داود بن أبي هند به نحوه. والمعنى أنه مسرور بهذا المجلس أي سمع من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث على العناية بالقرآن والإقبال عليه ويصدق بعضه بعضا وأن لا يتنازعوا فيه وأن الواجب على أهل العلم يفسر كتاب الله بعضه بعض وأن يصدقوا بعضه ببعض فما أشكال في موضع فسره الموضع الآخر من القصص والأحكام وغير ذلك وما اشتبه في موضع دل عليه موضع آخر محكم واضح فالمشتبهات ربي محكمات فيزول الإشكال. أما الاضطرار والاختلاف والتماري والجدال هذا يضرهم ويضر غيرهم فلهذا نهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يعملوا بما عرفوا وأن يكلوا عندما جهلوا إلى العالم سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليهم وأن يدعوا النزاع والجدال والمراء الذي قد يسبب الوحشة والبغضاء والاختلاف والنزاع. وهذا أمر واقع فإن الناس تساهلوا حتى يشد بينهم النزاع أفضى بعد ذلك بهم إلى الغضب ثم الشحنة والعداوة والبغضاء والتفرق. فالواجب أن يبحثوا بقصد الحق وبجداد التي أحسن وبالرفق والحكمة والنية الصالحة فمتى ظهر الحق فالحمد لله وإلا أجلوا إلى وقت آخر وإلى بحث آخر حتى لا تكون هناك فتنة بينهم في هذا الباب أو غيره. وهكذا أهل العلم يبحثون ويناظرون من غير أن يكون هناك جدال شديد يفضي إلى الوحشة والشحناء والبغضاء والعداوة. نعم. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما وقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن حبيب بن الخط نعم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن أشكاب عن علي بن حفص بن أشكاب عن علي بن إشكاب نعم هم كسر همزة ابن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمرو النمري ثلاثتهم عن نمري حفص بن عمر النمري عندهم حفص بن عمر. بن عبد الواو. نعم. الواو. نعم. النمري كان. نعم. أو النميري بالياء. النمري. شوف تقريب حافظ. نعم. شوف حفص بن عمر رضي الله عنه. في هذا وهذا. نعم. ثلاثة من شعبة عن حبيب. خبيب. عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي وهذا مما ينشر الشر والفساد لأن من تكلم في الأمور بغير التثبت وبغير التأكد من صحتها غلب عليه إفشار الفساد وغلب عليه الكذب وهو لا يدري. الواجب التثبت في الأمور ولا ينقل إلا ما قد عرف صحته وعرف وجوده وحقيقته وإلا فليمسك لأن قد يحدث بشيء يضر الناس وهو لا يدري ولا يشعر قد يحدث بشيء كذب لا أساس له. الواجب التثبت في الأمور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كفى بمن كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني كفى في افترائه الكذب كون ينقل كل ما سمع ولا يبالي ولا يتثبت في الأمور. حديث آخر بئس مطية رجل زعم قالوا كذا زعموا كذا. الصحيح عن المغيرة أن صنها عن قيل وقال لأن قيل وقال يقع فيه الفساد الكثير والشر الكثير فينبغي أن ينقل الطيب وينقل النافع بعد التثبت. أما كون ينقل كل ما سمع من باطل ومن كذب ومن ضحك هذا غلط كبير. نعم نعم. حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة فتح المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأذي النمري وفتح النون والميم أبو عمر النمري نسبة إلى نمر النمري فتح النون والميم أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر ثقة ثبت عيبة يأخذ الأجرة على الحديث من كبار العاشرة مات سنة 25 البخاري وأبو داود والنسائي. وفي الصحيح من حدث بحديث وغير انه كذب فهو احد كاذبين ولنتم هؤلاء حديث عمر بن الخطاب متفق على صحته حين بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طويل الصحيح نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك فقال لا فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله وعند مسلم فقلت أطلقتهن فقال لا فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أباؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من مادنه يقال استنبط الرجل العين إذا حضرها واستخرجها من قهورها وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال علي بن أبي طلحة بن عباس يعني المؤمنين. والمقصود من هذا أن الواجب على المؤمن أن يتساهل في نقل الأخبار لأن التساهل في هذا الأمر يفضي إلى نقل الكذب وتزويد الكذب وهذا يضر الناس ويتناقلون الأخبار الكاذبة وليس كل أحد يستثبت والرجل سمع الخبر وذهب به إلى بلدان بعيدة ينقله من بلد إلى بلد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حديث آخر بئس مطية الرجل زعم والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث المغيرة إن الله حرم عليه عقوق الأمهات ووأدى البنات والعوهات وسخط لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود قيل وقال فينبغي المؤمن تثبت في الأمور ولا ينقل إلا الشيء الثابت المعلوم الذي ينفع الناس نقله، أما أن يأخذ ما حب وزد ولا يبالي وينقل عن كل أحد هذا يفضي به إلى أن يكذب وإلى أن ينقل الكذب وإلى أن يقال فلان كذاب فلا يليق به ذلك. ولهذا مدح الله من تثبت في الأمور ولم يعجب. ويقول طاعة فيرى ومن عندك ميت طائفة لا تقول والله يكتب ما يبيت فاعل وما توقف الله وكيلا أفلا تدبر القرآن ولا يكون من عند يد الله لا وجه فيه كافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف دعوا به فذم لهم عين ولو ربهم الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه أن يستنبط له منهم. ولو ردوا الأخبار وما يقول الناس إلى ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمه أهل الحق أهل الاستنباط أرباب العلم والفضيلة أرباب العناية والتثبت سيستنبطون الأمور من أصولها ويأخذونها من حقائقها ولا ينقلون الشيء الذي لا صحة له ولا أساس له بل يتثبتون في الأمور ويستنبطون الأمور حتى يوضحوا الحق وحتى ينقلوا الحق ويرشدوا الناس إلى الحق صافيا نقيا سليما. لفظ الحديث يقال المرء إثما أو كذبا أو فيه الأقوال من هذا وهذا يحفظ كذبا. نعم نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما اتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أشم نبي كثير النوادي أشم نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه.